تسأل ازاي؟ هذا يحتاج الى محاضرة كاملة. صلوا على رسول الله، كلم فيها الدرس الماضي. يا بعد اختيار الشيخ والتواضع معه والصبر على جفوته وتوقيره، نلجأ الى ادب اخر من اداب طلب العلم. صلوا على رسول الله، الا وهو، خد بالك من الجيدة، الرضا باليسير من الدنيا. عايز تتعلم؟ ايوه طبعا، ارضى باليسير من الدنيا. ليه؟ لان العلم يحتاج الى نفقات كثيرة والى اوقات كثيرة، فلو لم تتفرغ له او تنفق عليه فلن تصل. ارضى باليسير من الدنيا، كفاية شغلة واحدة، اديك عايش مسطور عشان تفرغ وقت لطلب العلم. الرضا باليسير. طالب العلم لو خير بين ان يشتري كيلو لحم او كتاب، يشتري ايه؟ كتاب علم طبعا، كتاب علم. ويرضى باليسير من الدنيا. الامام مالك ابن انس كان يقول: لا يبلغ احد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر. يبقى الرضا باليسير. نقل الخطيب في الجامع عن بعضهم انه قال: لا ينال هذا العلم الا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر اخوانه ومات اقرب اهله فلم يشهد جنازته. طبعا مش مقصود الكلام بالحرفية، مقصود ايه؟ الانقطاع والتفرغ لطلب العلم. فمن اسباب تحصيل العلم الرضا باليسير. اذن. ولا يفهم من الرضا باليسير عدم العمل، لا، بل يفهم الاخذ بالاسباب للعمل مع الرضا والقناعة باليسير. احمد بن حنبل عمل حمالا في طريقه الى عبد الرزاق، عارف ان الامام مالك كان تاجر، وابو حنيفة كان تاجر برضه، والبخاري كان تاجر. اي نعم، قال الشافعي: لا تشاور من ليس في بيته دقيق. قالوا: لما؟ قال: انه موله عقله، مش في بيته عيش ياكله، يبقى ده مركز في حاجة. إذا احنا بنحرض على العمل مش على الدروشة، لكن نحرض على العمل وعلى الرضا باليسير لطالب العلم الشرعي. أم سفيان الثوري رحمه الله قالت له: اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. طب مغزل يعني يأكله إيه؟ يلبسه إيه؟ يسكنه فين؟ الربح اللي راجع من وراء غزل امرأة يسير جدا. ومع ذلك صار الإمام سفيان الثوري أحدهم أعطى لولده 100,000 درهم وقال: لا أرينك إلا وقد حفظت 100,000 حديث. أحمد بن حنبل عمل حمالا في طريقه إلى عبد الرزاق في اليمن. الإمام البخاري افتقدوه أياما، فذهبوا إلى بيته ودقوا الباب، فرد عليهم من ورائه: ألا تفتح لنا يا إمام؟ ما الذي خلفك عنا؟ قال: بعت ثوبي، لا يجد ثوب يصلح أن يخرج فيه، بعت ثوبي واشتريت بثمنه كاغد، يعني ورق ومحبرة وقلم، هذه الأدوات، فأهدوا له ثوبا فلبسها وخرج فيه. سيدنا أبو هريرة، وده ثابت في السنة، كان يصرع أحيانا بين حجرة النبي ومنبره، فيأتي الصحابي ويضع قدمه على صفحة عنقه يظنه مصروع، يقول: ليس الذي تظن، ولكنه من شدة الجوع، مش كده؟

أن علامات النبوغ والذكاء قد بدت عليه، أسلمته للعلماء. فأخذ عن أنس بن مالك الصحابي، وعن سعيد بن المسيب التابعي، وعن مكحول، وعن سلمة بن دينار، وعن غيرهم. وعندما بلغ من العمر 30 سنة صارت الرحال تشد إليه لطلب العلم منه. المرأة أنفقت كل المال لتعليم هذا الغلام إلى أن صار من أكبر العلماء، ربيعة أستاذ الإمام مالك، ومن أساتذة أبي حنيفة. ربيعة هذا بعد 30 عام عاد الأب اللي اسمه ايه؟ فروخ، عاد إلى المدينة ودخل على فرسه ومعه السيف والرمح، يسير في شوارع المدينة وهو سارح في فكره، الذاكرة تعمل في الذكريات الحلوة الجميلة. يا ترى هل زوجتي ما زالت على قيد الحياة؟ ويا ترى هل وضعت؟ ويا ترى وضعت ذكرا أم أنثى؟ وكيف أصبح أو أصبحت؟ ولم يطل التفكير، فسرعان ما وصل ليلا إلى بيته، والبيت كما هو، وجد باب الدار مفتوحا، فأعجلته الفرحة ودخل من غير استئذان، وسمع رب البيت صرير الباب، فنظر من عليته فرأى رجلا غريبا في داره متوشحا سيفه ويتكئ على رمحه. قال: من أنت؟ ونزل غاضبا ووثب عليه ولم يترك له فرصة للكلام: أتقتحم داري ليلا يا عدو الله؟ فاجتمع الجيران وأحاطوا به وأمسكوا. قال ربيع: والله يا عدو الله لن أطلق إلا عند الوادي، إلا عند الوالي، لن أطلقك إلا عند الوالي. قال فروخ: ولما؟ قال: تعتدي على داري؟ قال: يا سبحان الله، ما أنا لله بعدو، ولم أرتكب ذنبا، وهذا بيتي. هذا الضجيج ترتب عليه أن أم ربيعة اللي هي زوجة فروخ نزلت من عكر دارها، من غرفة نومها يعني، فأبصرت الرجل الغريب ودهشت: دعه يا ربيعة، إنه أبوك، عاد بعدما خرج للغزو منذ 30 عام. حاجة كده ولا الأفلام، حاجة عجيبة. ألقى ربيعة بنفسه بين ذراعي الوالد، يقبل الرأس واليدين والقدمين ويعتذر، وانطلق الجيران: دعه يا ولدي، إنه أبوك، انصرفوا عنه يا قوم، بارك الله عليكم. وبعد ساعة من اللقاء قال الوالد للزوجة: جئتك ب4000 دينار، ضعيها على المال الذي أودعته عندك منذ 30 سنة لنشتري بستانا ونعيش من غلته. قالت: سيكون بيننا حديث إن شاء الله. وقطع الأذان حديث المرأة مع الرجل، فتوضأ الرجل وقال: أين ربيعة ليخرج معي لصلاة الفجر في مسجد النبي؟ قالت: سبقك إلى المسجد يا رجل. سبق. انطلق فروخ إلى المسجد، صلى ما شاء له الله أن يصلي، ثم لما هم بمغادرة المسجد وجد باحة المسجد فغص بالناس، وإذا بحلقة كبيرة من الناس تجتمع حول شاب وينصتون لحديثه ويكتبون كلامه في دفاترهم. حاول فروخ من بعيد أن يتحقق من صورة الشيخ فلم يستطع من بعده واكتفى بالسماع. ويعجب من علم هذا الشيخ المتدفق ومن بلاغته العالية. وبعد انفضاض المجلس أحاط الناس بالشيخ، فقال فروخ لرجل بجواره: من هذا الشاب العالم؟ فقال: ألست من المدينة يا رجل؟ قال: بلى، ولكني كنت في جهاد منذ 30 سنة وعدت. قال: ألا تعرفه؟ هذا عالم المدينة، محدث المدينة، فقيهها، إمامها، أستاذ مالك بن أنس وأبا حنيفة النعمان وسفيان الثوري، أستاذ الليث بن سعد، أستاذ الأوزاعي، ده إمام الأئمة في زمانه. وهو رجل ما عرفنا أحدا أسخى يدا منه. قال: ولكنك لم تنسبه لي، اسمه إيه؟ قال: ربيعة ابن فروخ المكنى بأبي عبد الرحمن، ولقد ولد بعدما خرج أبوه للجهاد، وسمعت أن والده عاد الليلة بعد 30 سنة من الغياب. يعني يقرب له ايه؟ ابنه. فعاد مسرعا الى بيته وقال لزوجته: لقد رأيت ولدي ربيعة في مكانة من العلم والشرف ما رأيتها لأحد من قبله. فانتهست الفرصة وقالت: قل لي بربك، 30,000 دينار أفضل أم هذا الذي بلغه ولدنا من العلم والشرف؟ قال: بل والله هذا أحب إلي وأفضل عندي من مال الدنيا كله. قالت: فقد أنفقت مالك كله عليه، فهل طابت نفسك؟ قال: نعم، جزاك الله خيرا. قصة حلوة مش كده؟ قوي جميلة، بس باطلة. باطلة. طب وبتقولها ليه؟ عشان اقولك انها باطلة. في ابن كثير احيانا يجيب لك القص بيقول لك باطلة. وقد يعني قرأتها في كتاب للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، اسمه كده تقريبا، كتاب حلو اسمه صور من حياة التابعين. اما قرأتها اول مرة دهشت، قلت يا ست تنفع خطبة جمعة؟ ده ممكن تطلع منها دروس دي الصبح عن عقل المرأة وكيف حفظت الزوج في غيابه في ولده وفي نفسها، وعن فضل انفاق المال على العلم، وعن وعن وعن. قرأتها وانسجمت قوي. بس انا لا اكتفي بهذه الكتب في اخذ العلم منه، بل لابد أن نرجع إلى المصادر الرئيسية. فلما عدت إلى سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي وجدت تعليقه هكذا، سردها وقال الذهبي: وهي حكاية باطلة رويت. ثم لما كان ربيعة ابن 27 سنة لم يكن له حلقة في مسجد النبي، وسندها منقطع. قصة باطلة. لكن على أي حال، من آداب طالب العلم الرضا باليسير من أحوال الدنيا، ثم اختيار الشيخ وتوقيره والصبر على جفوته والتواضع له. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.